ما حكم لمس المرأة الحائض للمصحف إذا وجدته في الأرض وليس معها حائل ورفعته؟ الظاهر هذا حرام إن شاء الله، يعني هذا من تعظيم المصحف، إذا وجدته في الأرض يخشى أن يطأه الناس، لكن إذا تيسر أن يكون من وراء حائل، خمام من وراء خمارها أو طرف ثوبها، يكون هذا أحوط، تأخذه بخمار أو بخرقة أخرى بين يديها وبين المصحف، هذا أفضل حتى تضعه في المحل المناسب.